أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوات الكريمات، أيها الطلبة المباركون والمباركات، وفقنا الله جل جلاله وإياكم للاستقامة على هذه المجالس الطيبة المباركة، وفقني الله جل جلاله وإياكم لأخذ النور منها، وفقني الله جل جلاله وإياكم للعلم الرباني، علم القلب لا علم اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان. علم في القلب فذاك العلم النافع، يا الله ارزقني وإخواني وأخواتي العلم النافع، وعلم في اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. بيعرف يحكي، منافق عليم اللسان. فإخواني إذا جايين على هالمعهد المبارك حتى نصير نعرف نحكي صح والنوايا، مين جاي على هالمعهد حتى يصير خطيب؟ ولا حدا جاي يصير خطيب؟ وإذا حدا بوب طلع برا. أيوة، الخطيب والإمام هذه بتيجي بعدين ثمرة إن شاء الله جل جلاله وابتلاك بها. بس نحن ما ولا لذرة. مرة خبرتكم، يمكن كنت عم بتحدث مع واحد بكلية الشريعة، الله يفعلنا والله يفعلنا، فعم بتحدث أنا وياك زميل يعني أيام دراسة الجامعة. قلت له: أنت إيش ليش تجي على الجامعة يعني؟ قال لي: زامي عشان شافت الكرتوني، شافت الكرتون اللي بناخدها بعد 4 سنين ومناكل فيها. يا الله كيف بدك هالناس بس تسمع بكرة الكلام منه، ولا كيف بدك هالفتاوى تطلع؟ فلذلك أحوال الأمة اليوم، كنت عم بقرأ بالخروج بس كنا خرجين باكستان، قال الله أكرمني قرأت كتاب وقلت بخط بالجمعة للناس تقرأ، أقول لكم أنكم يقرأوا، أنتم كطلبة علم صح كنت تقرأوا، ببعثكم إياه على مجموعة المعهد إذا بدكم، لدكتور كيلاني: كيف ظهر جيل صلاح الدين وكيف عادت القدس. فذكر من خلاله الزمن الذي سبق جيل صلاح الدين، وأكد فيه على حال طلبة العلم كيف كان. فكان مقصد طلبة العلم في ذلك الزمان جمع المال، الشهرة، المنصب، الكرسي، ويقعد يسأل: أنا إذا درست بهالمعهد أو بهالمكان أو بهالمركز، مين بعيني قاضي؟ مين بعيني شيخ؟ فهذا المكان المناسب ضبط حالي فيه. لذلك دائما أنا كنت أقول وأكرر وأذكر نفسي وإخواني: لابد قبل العلم من تزكية. بدك يصير عندنا يقين عليه، تزكية. اللي بيطلب العلم بلا تزكية مسكين مسكين، بيخرب بيخرب وبيخرب، بيخرب على الأمة. مستعدين إن شاء الله؟ صحيح النوايا، الله يوفقنا وياكم إن شاء الله يصير جزء عما يجري في عروقنا ودمائنا. أقل شيء نصير ختمنا هالسنين بالمعهد يكون في عندي جزء كامل من القرآن الكريم فهمته وعقلته وفهمته وتزكيت به وزكيت به الناس. أكرمنا الله وختمنا سورة النبأ وسورة النازعات. ما هي أهم المواضيع اللي بتكلم سورة النبأ والنازعات فيها يا عبد الرحمن؟ آيات الله من أجل ماذا ذكر الله هذه الآيات؟ من أجل إقرار موضوع البعث. من أسماء البعث شو؟ أن لا لا مش البعث، ما أقصد في يوم القيامة، النشور، القيام. وموضوعات القرآن كم موضوع يا أحمد الله؟ كل موضوعات القرآن شو هني؟ واحد توحيد الله جل جلاله وصفاته وأفعاله، اثنين أيام الله في قصر الأنبياء، ثلاثة الغيبيات، وأربعة أحكام المعاملات والعبادات، وخمسة لا لا لا الغيبيات هي البعث والنشور، الرد على الفرق الأربعة اللي هني يهود ونصارى ومشركين ومنافقين. تمام، إن شاء الله تعالى سنشرع اليوم في بيان إن وفقنا الله ومد في أعمارنا وبرك لنا في الوقت بسورتين، سورة عبسة وسورة التكوير. سورة النبأ والنازعات شيخ حسان مكية ولا مدنية؟ ليش مكية؟ صحيح زدت في مكة طبعا، ولكن ما هي ميزات السورة المكية؟ تتكلم عن بعض المواضيع من هول الخمسة، لأن شو؟ عن الغيبيات، عن أيام الله، وعن صفات الله عز وجل. والسور المدنية تتكلم عن شو؟ عن أحكام المعاملات، وكذلك فيها رد على المنافقين وغيرهم. سورة عبسة سورة مكية، وقلت لكم سابقا العنوان في مثل عام بيقول المكتوب مبين. تخيل سورة اسمها عنوانها فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبسة، هيك عنوان السورة عبسة. نحن لأنه نحن وصغار بنقرأ للسورة بس ما تفكرنا فيها أحيانا شو العنوان عبسة لهالدرجة. هذا الموضوع مهم بالسورة، وقلت لكم أنا عنوان السورة أهم موضوع في السورة يوضع فيه العنوان عبسة. شو قصة عبسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام شغله الأول والأساسي شو هو؟ داعي، وفقه الدعوة بتاخده من القرآن ومن السنة، وانت كطالب علم بدك تاخد فقه الدعوة. أما النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وتفكر، قاعد مع السادات أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب وأبي وأمية هالكبار، وهن كاينين قايلين له للنبي عليه الصلاة والسلام إذا بدك إيانا نقعد معك ما تقعدش مع الفقراء والمساكين والمشحرين والمعترين والدراويش، ما بدناش نقعد معهم، إحنا بتاعنا قعدة خاصة. ونازل النبي عليه الصلاة والسلام دعوة دعوة دعوة، ولا بيجي مين؟ عبد الله بن أم مكتوم. في رواية، في بعض الروايات بتقول إنه ما كانش لسه مسلم، وهو إيش؟ ضرير، ولا جاي عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو فقير وضرير، ولا بيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام وبقول له علمني مما علمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام عم بيطلع بهول الناس، أول شيء ممكن يتضايقوا لأنك أنت شو مش شلال وقتك، خليني بمجلس خاص لأنا وياهم. تاني شيء أنت يعني نوعا ما مضمون، بس أنا مش دائما فيني أقعد معهم، فيني أقعد معك أنت مكان، بس مش دائما فيني أقعد معهم، وبخاف أخسر هذه الجلسة المهمة اللي مش جاي فيها للنبي عليه الصلاة والسلام مال، حتى ما يجي بقلبه شيء بقلب نشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه هيك بيعمل. شو بده من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لجي من حدا كان مال ولا منصب ولا سلطة ولا كرسي ولا زوجة ولا ولد؟ فما قال له شيء النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل ما قال له شيء النبي عليه الصلاة والسلام، بس طلع فيه هيك عبس ودار وجهه وكمل حكي مع هول الناس. لا قال له بعدين، ولا قال له هلا مش وقتك، ولا قال له تعال عندي بكرة، ولا قال له شيء. فأنزل الله جل جلاله آياته عن طريق جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فيها عتاب. وهذا يا إخواني في الله العتاب فيه دروس رائعة جدا جدا جدا. الدرس الأول من هذه الدروس أن الله جل جلاله يريد أن يبين لنا أنه مهما كان محمد صلى الله عليه وسلم عندي حبيبا ومقربا، وإذا بدنا نحكي من نستفيض بحب الله للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الدين وجهد الدين أغلى عندي منك يا رسول الله. تعرفوا ليه؟ مين بيقول لي ليش؟ هلا إذا أنا بحبك يا عبد الرحمن، قل لي يا زلمة أحبك الله الذي أحببت نجلي، طيب وجيت عاتبتك حد كل هالشباب شو بتقول لي؟ وين الحب؟ تقول لي الله يجزيك خير، والله أنك طالب علم مؤدب. بتقول لي يا شيخ لو جلست أنا وياك لحالنا كان يمكن أسلم لقلبي. طب بالله عليكم، مش لو ربنا تعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينه، أليس في ديننا أمور يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا إياها؟ في أشياء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنالك أمور يعلمها ما أخبر بها الأمة، وهنالك أمور يعلمها أخبر بها الأمة. لو كان العتاب بينه وبين الله، يا رب القرآن وآية بجزء عامة وكل الناس بدها تقرأه وتحفظه، معاتبة الله لرسوله وحبيبه آية في سورة سميت السورة باسم العتاب عبسة وجعلتها تقرأ إلى قيام الساعة، بد الأم كلها بدها تتذكر عتاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا هون سؤالي، موقف النبي عليه الصلاة والسلام حد أصحابه شو؟ موقف النبي عليه الصلاة والسلام حد أصحابه شو؟ يعني في خجل في الموضوع، ولكن الله جل جلاله يريد أن يبين أن هذا الدين هو أغلى من الأنبياء ومن الرسل. والدرس الثاني من هذه الدروس المباركة من هذه الآيات أن الله جل جلاله ما ذكر في كتابه خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، صح؟ مش مرة النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في الصلاة؟ وأكثر من مرة أخطأ في الصلاة، مرة صلى ركعتين قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة وسهى وردوا، بس ولا آية في القرآن الكريم تبين خطأ النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. أما ترك الأفضل في الدعوة مفصل في القرآن. لماذا؟ ده مش بس هون، فقه الدعوة في القرآن مفصل، قاعد احفظوها، وفقه العبادة في القرآن مجمل. عيد اكتبوها، فقه الدعوة في القرآن مفصل، وفقه العبادة في القرآن مجمل. شو الدليل يا رامي على كلامي؟ فتح الله عليك، ممتاز. جيب لي قصة من قصص الأنبياء فيها تفصيل للعبادة. بتعرف الشيخ كيف كان يصلي سيدنا إبراهيم؟ بتعرف؟ والله ولا أنا. طب تعرف كيف كان يحج سيدنا إبراهيم؟ نعرف. تعرف كيف كان يصلي سيدنا نوح؟ تعرف كيف كان يصوم سيدنا عيسى؟ مع أنه الصيام على الجميع، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب كيف كان يصوموا؟ ما خصكم فيهم. طب كيف كان يدعو؟ والله بالتفصيل لفصلكم كيف كان يدعي نوح. سورة اسمها نوح من أولها لآخرها، كيف مشي وشو تكلم وشو ردوا عليه وكم سنة وكيف اتضايق وشو عمل وكيف دعا الله وكيف نزل العذاب وكيف نجاه وربنا تعالى ومن معه. لما؟ لأنكم أمة الدعوة. فاللي راح بالقرآن يبحث عن تفاصيل فقه العبادات، وراح نسالي تفاصيل فقه الدعوة، شو بكون عم يعمل؟ بكون ترك المجمل، ترك المفصل، وراح ياخذ ايش؟ المجمل. ضروري تعرف وين تحط ايديك في الصلاة، وكيف ترفع ايديك، وكيف تكبر، وكيف توضى، هذه واجبات عليك، معلوم الدين بالضرورة، بس النبي علمها للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام بأيام بسيطة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقعدوا يراقبوه وتعلموا. بس فقه الدعوة 23 سنة من أول يوم لآخر يوم عم بيعلمهم فقه الدعوة. عشان هيك بالقرآن الكريم مفصلة حتى الأخطاء الدعوية. وكذلك فيه فائدة أنك أنت، وهذا أنا بشوفه من يومين ثلاثة، كنا بحكي مع الشباب بارح نحن نازلين من الجولة، كنا نحكي مع الشباب أنه أحيانا بتنظر لناس أنت ما بتقبهلهم، اللي بميدان الدعوة اللي بيشتغل بالدعوة الله بشوفه. شو يعني؟ يعني بشوف حمزة، يضرب فيك المثال، أنت قاعد بشي بتقول حمزة يا زلمة والله ما حيطلع منه شيء، يعني ما لا قلبيا ما بتعطي كثير وقت واهتمام وبتخصص له فكرك، وبتطلع بأناس تانيين بتقول الله هو اللي حينصر ربنا فيهم الدين. بعد فترة بتلاقي هذا اللي انت مش كتير شايفه، يعني قصة كبيرة، يا الله شو مجتهد ومفرغ وعنده صدق وعنده نية وعنده طلب وعنده إخلاص وعنده أمانة، وربنا تعالى بيجعله سبب لتحريض وتشكيل الناس، بيطلع بالجولة بيجيب 10 و20 معه، وعنده اختلاط وعنده قيام ليل وعنده بكاء. يا الله مصيبتنا نحن بنحكم على الظاهر. فأنت ما تحكم من هالقصة زي ما علمك ربنا تعالى، ما تحكم. سيدنا النبي عليه السلام مش حكم، حتى ما نسيء أدب مع النبي عليه السلام، بس شاف أنه هول ممكن يفيدوا الإسلام أكثر. هلأ أنت هول بمكان أعلى، وما يدريك، شوف الله حمر على الآيات، وما يدريك، أنت شو عرفك؟ وما يدريك لعله يزكى. جاي واحد مطقم أبو طائم بـ1000 دولار، وجاي واحد طائم أبو الـ1000 ليرة، أنت عطيه دعويا نفس الاهتمام مثل هذا، يمكن هذا ربنا يعز في الدين. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. شو عرفك؟ أصول دعوية، هاي أصول، أصول عمل الدعوة مستخرجها من هذه السور. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. آمين. سورة عبسة مكية 42 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس أي النبي كلح وجهه، وتولى أي أعرض لأجل أن جاءه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. أعرض شو يعني أعرض؟ بس أزح بوجهه بس بدون ولا كلمة. نعم. فقطعه عما هو عبد الله بن أم مكتوم. يا أخواني في الله، كان من الصحابة الذين كانوا قد تسلموا في المدينة إيش؟ مهمة الأذان. وكان المتوكل بمهمة الأذان مين؟ بلال وعبد الله بن أم مكتوم. وكان بلال متوكل بمهمة الأذان الأول، لأنه كان يستأذن النبي هو عم بيقيم الليل، فكان يدخل عليه يستأذنه فيأذن بلال، والأذان الثاني أذان الفجر الصادق، أذان ابن أم مكتوم. نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه حب شديد. ليه كان يحبه حب شديد؟ الله عاتبه فيه حسنك، بس ورد في الأثر أنه كان بس يشوفه شيء يقول له أهلا بالذي عاتبني الله بك. ومرة أكثر من مرة، أظن مرتين أو أكثر، عندما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عند المدينة وكله النبي صلى الله عليه وسلم بإمارة المدينة تطيبا لخاطره. فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم، ولم يدري الأعمى أنه مشغول بذلك، فناداه علمني مما علمك الله، فانصرف النبي. طب بجوز يعني بجوز نسمي حدا الأعمى؟ يا أعمى. تخيل واحد أعمى نادي، كيف ربنا تعالى ذكر الأعمى؟ هذه واحد من الأجوبة. نعم. لا، عم بقول أخونا محمد إنه هو ربنا ذكر إنه أعمى لأنه ما شاف النبي عم يتكلم، بس هو النبي عليه الصلاة والسلام كلامه مش بحاجة لنظر، بحاجة لإيش؟ وهو سمع النبي. فإذا بيان الصفة التي بسببها قد يستحقر المرء، قد، والنبي ما فعل ذلك، ولكن قد يستحقر المرء لصفة. وكما ذكر أخونا أن الصفة إذا ذكرت من أجل البيان فلا بأس بها، أما إذا ذكرت من أجل التعيير فلا يجوز. عشان هيك في علماء سموهن بأسماء الصفات اللي فيهن، مثل مين؟ الأعمش، كان عنده عمش في عيونه فسمي بالأعمش، والأعرج، وغيرهم من العلماء. فهذا ليس تعيير لصاحب هذا المرض، إنما هو بيان حتى يميز عن غيره، لأنه اسمه محمد مثلا، محمد عمر أو كذا، الاسم كثير، كيف الأعمش هذا المعروف بكذا. نعم. لذلك النبي عندما قالت عائشة حسبك من صفية كذا، وأشرت بيدها أنها قصيرة، كانت مش عم بتدله للنبي عنه مضيع، جاء في قلبها شيء عائشة على ضرطة، أنه هيدي ضرطي يعني، وقاعد أغلب وقتك معه وهي قصيرة. أم النبي شو قال له؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته أو لأفسدته. لا، صفية مش أخته، إذا أخته مش حتغار منه. نعم. فانصرف النبي إلى بيته فعوتب في ذلك بما نزل في هذه الصورة، فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه، وما يدريك أن يعلمك لعله يزكى، وعلى يزكى أن يتطهر. شو يعلمك؟ وما يعلمك، وما يدريك، وما يعلمك. نعم. لعله يزكى أن يتطهر من الذنوب بما يسمع منك. نعم. أو يذكر. هذه وما يدريك هي اللي قلنا فيها الأصل، اللي هي إيش؟ لا تدري من الذي يستفيد من كلامك، أنت بس ارمي بذور، يعني أنت عندك أرض ومعك بذر بترمي، شو عرفك أي أرض حتنبت وأي أرض حتموت بذر، أنت عليك ارمي بس، أنت كداعي ارمي البذور واطلب من الله والله تعالى يفهمك. نعم. فتنفعه الذكرى أي العظة المسموعة منك، وفي قراءة بنص تنفعه جواب الترجي، أما من استغنى أي بالمال فأنت له تصدى، وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام تصدى، تصدى فيها أي تقبل تقبل وتتعرض. وما عليك ألا يزكى أي يؤمن. هذا بميدان الدعوة بيصير معنا. يعني فتنا بالجولة على فيلا على قصر بتقعد شو كيف بدي أتكلم هلأ وشو الطريقة اللي بدي أحكي معه فيها، وبتفوت على بيت متوضعين بتعطي كلام بسيط يا عمي ما بتعرف والله هو يمكن ينصر الدين. ما تغير بكلامك، خلي كلامك واحد على الغني ومع الفقير. نعم. وأما من جاءك يسعى وهو شوف ربنا وصف إيش مشيو سعي للدين يسعى يعني عم يمشي بسرعة. السعي وين مذكور السعي في كذلك في القرآن؟ في لا مش السعي عند السعي بالأركان، سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يعني يمشي بسرعة. وهذا جاي طالب علم جاي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهنيك جاي مستغنيين انت رايح لعنده وهو بيطلع فيك. يعني أقول لك يلا احكي وأنا مش مصدق كثير للنبي عليه الصلاة والسلام، بس هو ده جاي لعندك. لذلك انت فرق من وجدت عنده طلب أكثر أعطيه، اللي بتلحقه هو مستغني أعطيه، بس مش مثل اللي بيجي لعندك. اللي بيجي بيطلب بدي الدين بدي العلم بدي الإيمانيات، طلعوني ثلاثة أيام في سبيل الله حابب أتعرف على ربي، هذا أعطيه أهمية. واللي أنت بتلحقه أعطيه أهمية، ولكن أهمية الطالب غير المستغني. نعم. وهو يخشى أن يخشى من الله وهو الأعمى فأنت عنه. لذلك بناء لهذه الآية رجحوا أن يكون مسلم يعني. نعم. أي تتشاغل، كلا أي لا تفعل مثل ذلك. تلهى مش قصدا يعني، يعني أنت عم تتلهى عنه قصدا، لا التهيت بأمر مفضول، الأفضل كان أن تعطيه حقه. يعني التهيت عن الدعوة بالدعوة، تمام؟ التهيت عن دعوته بدعوة غيره، مش عادي تمشي تاني ملتي عن الجولة بالدكان، ملتي عن تفريغك اليومي بالمحل ومع المرة والأولاد، لا ملتي عن الدعوة بالدعوة. قال والله اليوم تأخرت عن الجولة، وين كنت؟ والله لقيتني واحد بالطريق وقعدت أتكلم معه كلام الإيمان، هذا ملتي عن الدعوة بالدعوة، مش ملتي عن الدعوة في الدنيا. نعم. إنها أي السورة أو الآيات تذكرة. أي شو الفرق قلنا بين كلا ولا؟ هذه قاعدة بالقرآن. ها كلا للزجر ممتاز، ولا للنهي لا تفعل. كلا يعني كل اللي قبله زجر، يعني ربنا عم بقص الأصول وقال بآخر الأصول كلا، هذا موضوع ممنوع يكون في الدعوة، ممنوع يكون لأتباع الأنبياء، هذا نبيكم أستاذكم نهيته عن ذلك، كلا فيه زجر. نعم. أي عظة للخلق. إنها تذكرة، هاي القصة يعني، هاي القصة تذكرة. طب يا إخواني بالله عليكم ليش بدها تكون تذكرة لنا لحنا أنبياء؟ ها؟ طب ليه تذكرة لنا؟ لأنه هذا الكتاب لنا، لأنه نحن نواب الأنبياء. لو أنا وإنت بس نحن عباد ما كان ربنا تعالى فصلنا أصول الدعوة في القرآن الكريم. فتذكرة يعني أنتم شغالين شغل النبي فتذكرة لكم. نعم. فمن شاء ذكره أي حفظ ذلك فاتعظ به في صحف قبل سنة وما قبله اعتراض، مكرمة أي عند الله، مرفوعة أي في السماء، مرفوعة أي في السماء، مطهرة منزهة عن مس الشياطين. طيب لأهمية هذه الأصول الدعوية المباركة جعلها الله تعالى آيات في القرآن الكريم، وربنا جل جلاله قال في صحف، والصحف يعني ورد عدة تفسير فيها، قيل أنها اللوح المحفوظ، وقيل أنها الصحف الموجودة مع الملائكة، وقيل أنها يعني ما يكتب من صحف عليها، ما يكتب من القرآن على هذه الصحف. وقال الله جل جلاله عنها أنها مكرمة، لذلك الأصل أن القرآن يكرم ويعظم ويعني يتأدب معه، وهذا لازم يكون أولى عن طلبة العلم بحمله بالتعامل معه بوضعه، ما توضع شيء عليه، القرآن يعلو ولا يعلى عليه، بالطهارة عند حمله، بالطهارة عند قراءته، بالوضوء عند مسه، بتعظيم آياته، بمجلسك، بتيابك، بصفتك، بتوجهك، هذا التكريم. وقال جل جلاله مرفوعة، هذا من الرفعة، مطهرة لأنها رفعت الدنس عن الأمة، مطهرة ومطهرة للقلوب. نعم. بأيدي سفرة أي كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ، كرام بررة أي مطيعون لله تعالى وهم الملائكة. أسماء الملائكة السفرة والكرام والبررة، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن قالنا أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة. مين السفر الكرام البررة؟ هم الملائكة الموكلون بنقل كلام الله جل جلاله، وعلى رأسهم من؟ جبريل عليه السلام. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، إيش يعني ماهر به؟ مش بيخبص بالقرآن وبتأتئ فيه وما بيعرف الغنة من الشدة من الضمة من الفتحة من المد المتصل للمنفصل. قرب وقت امتحانكم بالقرآن، واللي بده يمر على الامتحان ومش ضابط ما في يكمل، لأنه أول علم علم القرآن. شو تفسير ومش درسين قرآن، فقه ومش درسين قرآن، حديث ومش درسين قرآن، عقيد ومش درسين قرآن، ما عم نعرف نقرأ الفاتحة والسور القصار. عشان هيك أنا كنت عم بسأل الشيخ أبو مالك من كم يوم، مين سجل بالقرآن وعم بتابع؟ لأنه إذا أنا أخرت القرآن فأؤخر، وإذا قدمت القرآن أقدم. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، رفعك ربنا لمستوى الملائكة. طب يا ربي مش قادر بس عم بتعلم. والذي يقرأ القرآن ويتفعتع فيه وهو عليه شاق، بس أنا رابط حالي مع شيخه بس صعب علي وعم تأتئ، ما بأسر، أنت رابط حالك عم تجتهد، فله أجران. نعم. قتل الإنسان أي لعن الكافر، ما أكفره؟ استفهام توبيخ أي ما حمله على الكفر. مش ما أكفره سؤال هون، يعني مع أنه البعض قال هيك، ما أكفره يعني شو؟ تعجب. ما أكفره يعني بعد كل هذا هذه الأدلة اللي حولك لا تكفر بالله عز وجل، ما أكفره. نعم. من أي شيء خلق. هلأ عم يعني، وهذا دائما نقول للشباب أسلوب دعوي جميل يستخدم بميدان الدعوة. أحيانا تلاقي بعض الناس مستكبرين، تكون بالجولة تلاقي مستكبر، بالزيارة تلاقي مستكبر، ما مش مستعد يسمع لك كتير. فمناسب تتكلم مثل ما تكلم ربنا في القرآن الكريم، تذكره بأصله. نحن أصلنا شو يا إخواني؟ نحن أصلنا شو؟ ليش؟ من أي شيء خلق لك؟ كل خلقان من ذهب ومش عارفين، لا يكون أصلك يا ألماز ونحن مش عارفين أصلنا شو؟ من أي شيء خلقه؟ الوزير والنائب والرئيس والملك والمملوك والغني والفقير من شو مخلوقين؟ من نفس الماء. من أي شيء خلقه؟ من نطفة. هذا الجواب، من نطفة. نعم. استفهام وتقرير ثم بينه فقال من نطفة خلقه فقدره. أي شو يعني استفهام تقرير؟ يعني أنا عم بسألك وعم قررك. يعني أنا أعطيتك الألم، بعد شوي ما لقيت الألم معك، مش أنا أعطيتك الألم، هو سؤال، هذا السؤال تقريري، عم قررك أنك أنا أعطيك الألم. من أي شيء خلقه؟ أنت عارف من شو مخلوق بس عم ذكرك بأصل الخلق، هذا اسمه الاستفهام التقريري. نعم. أي علاقة ثم مضغة إلى آخر خلقه. قدره يعني المراحل التي انتقل منها من مرحلة إلى مرحلة. ثم السبيل أي الطريق، أي طريق خروجه من بطن أمه، يسره ثم أماته. شو يعني طريق الخروج من بطن أمه؟ لذلك علميا يقال أنه عندما يقترب وقت الولادة ينقلب الولد في بطن أمه إلى مكان الخروج، ويكون رأسه في الأعلى فينقلب، فإذا ما انقلب بيعملوا له عملية قيصرية، ولكن عموما ينقلب، يسر له السبيل الخروج. وقيل في معناها أن الله تعالى يسر له سبيل الإيمان والدين. نعم. أي جعله في قبره يستره. ثم إذا ما جعلك ترمى كالكلاب وتنتفخ وتخرج منك الرائحة، ولكن سن لك أن تدفن، لأنك أنت عورة الآن تستر عيوبك، وسنة أن المسارعة في الدفن، لأنه شوي بتطلع الريحة وبتنتفخ حتى لا يراك أحد. فالسنة في أي وقت مات المسلم أن يدفن، أقبره في القبر يعني. ثم إذا شاء أي عندما يشاء أنشره. شو قلنا أنه شو معناه؟ البعث. ثم عندما يأذن ربنا جل جلاله يقيمك من قبرك، أي للبعث. كلا أي حقا لما يقضي، أي لم يفعل ما أمره. كمان زجر لهذا الكافر بعد ما سمع آيات تكوينه من أصله حتى يصبح إنسان ثم يموت، زجره ربنا جل جلاله عن كفره، وهو يظن هذا الإنسان أنه فعل ما أمر به، فربنا يقول له لا، لما يقضي ما أمره، أنت ما عملت المطلوب منك، مطلوب منك تعبدني وتترقى في مراتب العبادة. لما يقضي أي ما قمت بما أمرت به. نعم. فلينظر الإنسان أي نظر اعتبار إلى طعامه. طيب إيش وجهة الشبه، وجه الشبه ما بين الآن هذه الآيات النبات، وجه الشبه بالآيات اللي قبلها، وجه الشبه، الشبه وجه الشبه، أقول لك بشغلتين، شبه بين شغلتين. شو وجه الشبه بين الآيات اللي بتحكي عن خلق الإنسان وعن الآيات اللي بنحكي فيها الآن؟ ممتاز. أصل تنمي ماء مش بس هيك، وطريقة التطور نبات أصله ماء مع نبات مع بذر مع تراب، اختلط به نبات الأرض بعدين نبت. نفس الشيء نطفة ماء مع بويضة، اختلطوا نبت منها ينبتك نباتا حسنا، الله تعالى أنبتك أنبتك مثل ما أنبت النبات. فربنا عم بيقول له للي بيكفر بالبعث والنشور، يا إخواني بدي أقول لكم مسألة هيك بقوسين، وفهموها مني جيدا رجاء سلام ورحمة الله. هذا الزمان الذي نعيشه الآن عادت فيه فرق الإلحاد، وعادت بوجه آخر، وعادت بوجه آخر. بيجي اليوم طالب الجامعة أو اللي قاعد شوي على اليوتيوب أو اللي قارئ بعض الكتب بقول لك البيج بانك ثيوري، وبقول لك أصل الإنسان، وبقول لك الكون، وبقول لك الوجود والإلحاد وغير ذلك من الأمور. طالب العلم يا إخواني في الله لازم يكون عنده تمكن في هذه الأمور. وأنا أريد أن أوجه إخواني وأخواتي، وإن شاء الله إذا الله قدرنا ممكن يعني نختار بعض الكتب نقرأها مع بعض في هذا المعهد المبارك في هذا المجال، لأنه بهذا الوقت أنا بقول هذه العقيدة. إحنا قرأنا العقيدة الأساسية اللي لازم نعتقد فيها بتوحيد الله جل جلاله وأسماء وصفات وغير ذلك، وهذه يعني خلاص بس أعطوها الأد هي الأساسيات. إذا بدكم تتعمقوا أكثر ولازم نتعمق أكثر، خلينا نتعمق بالفكر الملحد اللي هاجم علينا اليوم. نحن إذا إجا واحد لعنا ملحد جاي بالشارع، هو حيختلف معي، حيقول لي والله أنا يعني مش عارف إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزول حقيقي ولا نزول رحمة. هو مش فاهم الأمور أصلاً، هو جاي بده يناقشني، بده يقول لي شو بالنسبة لربك وين موجود، وشو الظلم بالأرض، وين الشر، وكيف رحمته الشر. هاي الأمور اللي لازم ننشغل فيها الآن، تلك الأمور مكنها ثبتها وأعطيها حدها ومعها خلاص دعها، لأنه كانت بزمان كانت الفرق الضالة في ذلك الزمان، زمان 200 و300 و400 هجرية، المعتزلة والخوارج، كان الزمان يحتاج لمن يرد عليهم بمثل هذه الأفكار. هذا اسمه تاريخ العقيدة. أما العقيدة الحقيقية هي أن تعتقد أن دينك هو الحق، وأن تذب عن هذا الدين بناء للزمان الذي تعيش فيه. والزمن الذي نعيشه الآن زمن الإلحاد. في كتب لكن إن شاء الله ممكن أعطيكم بعضها على جروب المعهد للدكتور شيخنا الشيخ الحبنكة رحمة الله عليه، كتب كتب رائعة في هذا المجال. والدكتور البوطي رحمة الله عليه له كتاب رائع في هذا المجال، رد على الفلاسفة ورد على الملحدين. هول الأمور يا إخواني اللي لازم نحن نتعمق فيهم، وخصوصا بخص بهالموضوع اللي هن طلاب الجامعات، لأنه هذا الموضوع كثير من اللي كاتب فيه من اللي هن يعني مستشرقين، واللي بيكتبوا باللغات الأجنبية الإنجليزي والفرنسي وغيره. فاللي الله جل جلاله أنعم عليه بقدرة فهم هذه اللغات وأنعم عليه بعلم الشريعة لازم يستخدم، اللي الله أنعم عليه بهذه النعم لازم يستخدم هذه النعم حتى يذب عن دين الله. هون الذب عن دين الله والدفاع عن دين الله عز وجل. أما نقعد ندق ببعضنا نزل نزول حقيقي ولا نزل نزول رحمة ولا أنت تقول هيك، يا عمي خلاص أنت اعتقد باللي بتوثق فيه من أهل العلم وخلاص. خلاص الآن اشتغل باللي شغال بالساحة، باللي شو عم بيشتغلوا فينا وعم بيغيروا يغسلوا عقول شبابنا. بيجي لك صار له 10 سنين مسلم، بس لأنه من عمل له وقاية وحماية وحصن من هالأفكار بيحضر كم فيديو، بيوصلوا على هو نايم على تخته، بيوصلوا على التليفون بيفتح بيتفرج عليه بيصير بشكشك، يا عمي مزبوط وين الله، كيف وين رحمته، وين الشر، شوف المجاعات شوف الشر. فنحن هذا دورنا كطلبة علم يا أخواني. تسكرت القوس نرجع إلى طعامه أي كيف قدر ودبر له. نعم شيخ، يوجد تصحيف مكتوب بالقرآن إنه هي أن مكتوب بالمصطلح نعم أن صبب. نعم أو ممكن يكون الشيخ عم بيشرحها بيتكلم عن الله عز وجل إن صببنا، ولكن الأصل استخدام نفس الفاظ. وإذا بدنا نعرف إذا في خطأ أم لا نراجع نسخ أخرى. نعم أن صببنا الماء أي من السحاب صب ثم شققنا الأرض. طبعا في عندنا شغلة بالقرآن الكريم حتشوفوها مرارا أن ربنا جل جلاله هون بسألكم، أنا دائما بسألكم ليش، واحد مرة سألني أول درس عملناه قال لي شيخ أنت قلت أنه ما بيجوز واحد يتكلم بالتفسير من عنده، طب ليش تسألنا نحن بعدنا طلبة علم ما بنعرف؟ أنا عم بسألكم مش حتى تجاوبوا تفتوا، لو أنتم سألتم هذا السؤال في ميدان الفتوى ما بيجوز تجاوبوا، أما أنتم اليوم تسألون في ميدان طلب علم حتى تحركوا عقولكم يعني، وعم تسأل عم تجاوبوا لا تشوفوا جواب صح ولا خطأ، فبيجوز تجاوبوا. ربنا جل جلاله واحد في ذاته وصفاته، صحيح؟ كيف يتكلم عن نفسه بالجمع؟ كيف يقول أنا؟ لما لم يقول أني صببت الماء صبا ثم شققت الأرض شقا؟ هذا في اللغة العربية اسمه أسلوب التعظيم والتمجيد، عشان هيك بس بدك تعظم مثلا أحد بتقول حضرتكم تفضلوا، هو واحد شو ميت واحد، قال ولكن قدره ومقامه كبير فيجمع. لذلك ربنا جل جلاله عظم نفسه وعلمك أن تعظمه، ففي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تكلم فيها عن نفسه ذكر ذلك بصيغة الجمع. نعم. أي بالنبات شقا فأنبتنا فيها حبة أي كالحنطة والشعير، وعنبا وقضبا أي هو ما هو الألقط الرطب، الألقط الرطب، الأقط، الأقط، الأقط الرطب. الأقط يقال الآن يعني مثل البرغل، لأنه الكشك بسموه الأقط، الكشك باللغة بسموه الأقط، والكشك هو معمول من البرغل واللبن. ولا أهل شحيم، أهل شحيم لازم يفيدونا بالموضوع. هون سؤالي لكم، أنا في كتير بالقرآن الكريم، في كتير بالحياة أنواع من النبات، طب ليش ربنا تعالى يعني عم بيذكر هالأنواع؟ ليش عم بنوع بالذكر؟ قال حبة وقال عنب وقال قضبة وقال زيتون وقال نخلة، بعدين وحدائق غلبة وفاكهة وغلبة. طب شو، طب ما هي كلمة فاكهة بتغني عن كل اللي قبله، ليش ربنا يذكر هالأمور كلها؟ هات لنشوف مين شو يعني وجهة نظر انه ممكن يكون هيدي النباتات اللي ربنا خصصها بالقرآن الى فوائد طبية، هذا اللي بيشتغل بالطب النبوي ممكن يعني، مثلا في بعض العلماء مثل ابن القيم ذكر في كتاب اسمه له كتاب الطب النبوي، راح جاب كل الأطعمة اللي ذكرت في القرآن وجمعها وقال قطعا ربنا ما جعلها عبث، اكيد في لها فائدة، هذه وجهة نظر غيرها. كمان ممكن، نعم. جميل، يعني المخاطبون في القرآن الكريم هن من بلاد شتى، وبهالبلاد قد ما يكون موجود كل الأنواع، فذكر أنواع موجودة في كل البقاع. أنا ما قرأت هذا في تفسير على فكرة، أنا أقول لك ما قرأت هذا سبب تفسير. أنت شو اسمك العائلة؟ خلاص بدي سميك تفسير اليوسفي. يسقون واحد بعدين. طب النتيجة ممتاز، الماء واحد والنبات واحد، يعني نفس المي اللي شربت فيه شجرة التفاح نفس الشيء شجرة الليمون، ونفس الشيء شجرة العنب، ونفس الشيء الرمان والنخل والزيتون. طب نفس المي ليش طلعت هون مي مرة، وليش هون مي حامضة، وليش هون مي حلوة؟ فتطلع معي، أولا العنب حلو، القضب أحلى سكر، الزيتون مر، النخل حلو، بآيات أخرى ذكر الرمان حامض، يعني التنويع بالطعم وبالشكل وباللون وبالخلقة هذا كله من ماء واحد ومن تراب واحد، فتبارك الله. بس تحط لك المرة صفرة هالأكل، وأنت مرة بس تشتغلي بهالبيت بهالأكلات، تفكري بهالآية تحطيهن أمامك وتفكري وقولي لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. نعم. وزيتونا ونخلة. نعم. وحدائق غلبة. غلبة شو قال معنا غلبة؟ نعم. نعم. أي البساتين كثيرة الأشجار. نعم. أي غلبت فيها الأغصان والأوراق والأشجار. وفاكهة وأبا أي ما ترعاه البهائم، وقيل التبن. الفاكهة للبشر والأبا للبهائم عزكم الله. متاعا أي متعة أو تمتيعا كما تقدم في السورة قبلها. لكم ولأنعامكم. الله أكبر، مش بس لكم خلقت هذه المخلوقات، حتى أنعامكم تتمتع. اللي أنعمتم أنا خلقت أصلا لخدمتكم، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وهي الأنعام اللي بتركبوا عليها وبتستفيدوا منها، خلقت هذه النباتات حتى أنتم تستفيدوا منها، وهذه الأنعام متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. فإذا جاءت الصاخة، وين الوظيفة؟ تفضل قل لي، قل لي، أقول الكتاب أول شيء قبل ما تقول المصدر. صفوة التفاسير للشيخ صبوني، جميل. نعم، ماذا قال فيه؟ أعطيه الميكروفون عشان نسمع النساء. فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال ابن عباس هي القيامة، سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع. قبل ما تجاوبني، شو كان السؤال؟ شو كان الفرض؟ ليش هي قبلها؟ ما بديش تعريف، انا عارف ان الطمه والصخره يوم القيامه. شو الطمه؟ هي تكبس كل شيء تكسره. الصخره هي الصوت اللي بيجي من بعده. فاول شيء بيجي التكسير وبعدين الصوت. في حدا عنده جواب ثاني شيء من تفسير اخر؟ ممتاز. جاي حدا من بعيد فزعت منه بعدين سمعت صوته. ممتاز. غيره؟ نعم، هذا ما كنت افتكر. مين طلع الوظيفة غير البطلين؟ 2-4 والحج. والله الحج انت بطل عمي. والحبيب بعد اللي اعطونا الاسماء، والاخوات يعطوا الاسماء فوق لل... نعم. هلا من الاخير نسال عن جلالين. يلا. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته اي زوجته وبنيه. ليش هالترتيب؟ طيب يعني ليه مش اول شيء امه وبعدين بيه؟ ليه مش اول شيء مرته؟ شو الأقرب؟ أنت بس طلع طلع الآية. هو مين بيكون الأقرب للإنسان؟ أبوه أمه ولا أخوه؟ الأخ أقرب للإنسان من أبوه أمه؟ إذا كانت مرتك، أعطيه الميكروفون بس. أنت مرتك وشونه. يلا. طيب إذا ابنك موجود تعتمد على ابنك ولا على أخوك؟ نعم. نعم، هو الحقيقة الأبعد مش الأقرب. كما قرر الأخ أم الأب، ومش عم نحكي كبر من ناحية البر الأولى أم الأب، بس من ناحية طبيعة الحياة أنت هلأ رائب المتزوج، أقرب الناس إليك هن زوجتك وأولادك، بعدين أمك وأبوك، بعدين أخوك. يعني شوف أنت قديش بتشوف أمك وأبوك، قديش بتشوف أخوك، قديش بتشوف زوجتك وأولادك. نعم، أكمل. لكل امرئ منهم يوم. طبعا لا تفصيل بس عشان الوقت. يفر يعني بيجي بيقول له، ذكر ابن كثير في التفسير كيف كنت لك لمرته، هذا اللي قاعد يفني حياته. فبتقول له خير زوج. بيقول له طب تعطيني حسنة؟ قالت لا أستطيع. هالحمر كل اللي قضيناه وهالمال اللي أنفقناه والحسنة، قالت أنا أحق بحسنتي منك. نعم، فاجتهد عليهم يصير عندهم حسنات وانت تصير عندك حسنات، ما تضيع عمرك من اجلهم فقط. نعم. شأن يغنيه اي حال يشغله عن شأن غيره. نعم. اي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة اي مضيئة. ما معنى الاسفار؟ امرأة سافرة، شو يعني مكشفة؟ عند الاحناف اللي بيسافر على بلاد الجهد يصلون الفجر في اسفار. شو يعني اسفار؟ عند ذهاب الظلام ومجيء الضياء، فبتصير تشوف في الإسفار. وجوه يومئذ مسفرة، شو يعني كشفة؟ ضاحكة مضيئة، أظهر كل ما في وجه. شوف التعبير القرآني مسفرة. نعم، ضاحكة. كيف يا ربي مسفرة؟ بيجي الجواب. نعم. ضاحكة مستبشرة. شو يعني مستبشرة؟ المستبشر ما في بإيده خير بس ناطر خير جاي. نعم، أي فرحة وهم المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم. بس تقرأ قيادة أسأل الله ذلك. نعم. ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار ترهقها. غبرة أكيد أي غبار، بس إيش المقصود منه؟ يعني ما بدناش نحن تفسير كلمات أكثر أكثر. إيش يعني؟ فإذا شو بتسميه بالعربية ده؟ شو هذا الأسلوب؟ ها؟ تعبير مجازي قريب، كل رحلة مجاز شو بنسميه باللغة العربية بالبلاغة، في شو اسمه؟ كناية. شو يعني كناية؟ يكني الله جل جلاله بالغبار عن حاله وشقائه وتعبه الذي يكون فيه. يعني اليوم عم بدك توصف إنسان تعبان بالشغل، جاي مغبر، انت قصدك توصف لي انه بس عليه غبره؟ لا، جاي تقول لي قديش هو تعبان بالشغل، عليها غبره يوم القيامه من شده الشقاء والتعب والهم والغم والخوف. وين حيصير؟ تطلع على وجهه ما بتلاقي وجهه، بتلاقي وجهه غبار، وجه اسود، وجه قاتم. هذه الصوره كنايه عن حالته. نعم. ترهقها اي تخشاها، قتره اي ظلمه وسواد، قطر حالة الوجه. نعم، مقتر، يعني بقول لك وجهه مقتر، مش بالطاء مقتر، مقتر يعني ما بينقرأ، يعني قالب وجهه على الأخير وجهه مسود. أما مستبشر كل وجهه عليه علامات الاستبشار. نعم. أولئك أي أصحاب هذه الحالة هم الكفرة الفجرة، أي الجامعون بين الكفر والفجور. اللهم جل جلاله اعذنا من ذلك. ايش الفرق بين الكافر والفاجر؟ الكافر هو الذي كفر به يعني ما هو معلوم من الدين بالضر، والفجر طغى عن ذلك وصد عن سبيل الله. لذلك الكفار مش كلهم نفس النوع، في الكفار المسلمين هو الكفره، اما اللي فجر بالطغيان وبالصد عن سبيل الله هؤلاء هم الفجر. نعم. سوره التكوير. يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرتكم سابقا قوله: من اراد ان يرى يوم القيامة كأنها رأي عين فليقرأ التكوير والانفطار والانشقاق. وهذه السور التي تحدثت عن يوم القيامة تتحدث لك عن يوم القيامة بالتفصيل. لذلك عندما نقرأها يا إخواني في الله نستحضر هذا الأمر، ما نقول نحن حافظين من نحن وصغار من عيدة بس تكرير، مقصود تفسير أن يأتي عظمة هذا الكلام في حياتي. نعم. مكية 29 آية. ليه مكية؟ لأنه تكلمت عن الغيبيات، والغيبيات من مواضيع المكية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت أي لففت وذهب بنورها. التكوير يقال كورت العمامة أو العمامة، جزء باللغتين، لففتها أو اعتجار، يقال اعتجار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكور العمامة تكويرا، كان يعتجرها اعتجارا. لذلك كأن الشمس تنطوي على نفسها وتنطمس، والنجوم والقمر بينطوا على أنفسهم وبينطمسوا، بينطمس يعني بيذهب نور. يقول الله تعالى إذا الشمس كورت، فأنت جهز حالك، عم بتقول لي إذا الجيش وصل وفرض سيطرته وقتل، طب أنا ناطر منك هلأ شو الجواب، شو نعمل؟ فالآن ربنا تعالى عم بيشوق القلوب، سامعين شو بده يصير؟ إذا الشمس كورت، بدأ بالشمس لأنه من أعظم النجوم التي نراها. نعم. وإذا النجوم انكدرت أي انقضت وتساقطت على الأرض، نفس المعنى تبع كورت بس بمصطلح آخر، انطوت على نفسها، انطفأ نورها، تساقطت. هذه النجوم اللي شايفينها حتتساقط يا إخواني، ستتساقط يوم القيامة. نعم. وإذا الجبال سيرت أي ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثة، كما قال الله جل جلاله في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل الجبال ستسير. الأصل أن الجبل اللي بتعرفه أنت ثابت راسي لا يتحرك، ولكن يوم القيامة ستسير الجبال حتى تفنى ولا يبقى منها شيء. لذلك أرض المحشر صفتها يوم القيامة أنها أرض مسطحة لا فيها عوجا ولا أمتا، لا فيها جبال وهضاب ولا فيها إيش وديان. وإذا العشار أي النوق الحوامل عطلت أي تركت بلا راع أو بلا حلب. طيب لماذا؟ شو العشار؟ البدو بيعرفوا بيقولوا عشرة الإبل، عشرة البقرة، إيش يعني؟ لا مش حبلة، عشرة يعني صارت بتخلف، هات تعشير، صارت اقترب وقت الخلافة، صارت وقت الولادة. كنك أنت طب وين أنا أجيب لك السخلة لهالطلاب هالمعهد، اذبح لهم جبارة يعني. بدنا نعشرها. نعم، يعني أي نجهزها للخلفة. طيب الأصل أنه العربي أو البدوي أو الراعي بينتظر هاي اللحظة وبكون مشتاق لها وممنوع مرة ولا ولد تحكي بهاللحظات. بدنا ننطر هلأ نشوف شو جبت لنا ولد. أحيانا بكون عنده أغلى من الابن اللي بده يجي له، لأنه هذا الابن بده يدفع عليه ابنه، هذاك بيجيب له مصاري، فأحيانا بكون أغلى من ابنه. يقول ربنا جل جلاله بتوصل الإبل والبقر لمرحلة بدها تخلف والناس تركينها، يعني تذهل الناس. ألم يقل ربنا في آية أخرى تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذيك امرأة، ويذهل الرجل عما سيأتيه من ولد لهذه البقر والإبل. نعم، لما دهاهم من الأمر ولم يكن مال أعجب إليهم منها. شفت كيف؟ يعني أعجب مال كان عند العربي هو ذا المال. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض. هذا رأي. في رأي ثاني أن الوحوش يوم القيامة قبل البعث ستجتمع مع البشر. شو يعني تجتمع مع البشر؟ يعني الأصل أنه يوم القيامة بتتغير فيه الموازين. الميزان اللي بنعرفه نحن سابقا أنه الوحوش لا تعيش مع البشر، إلها أماكنها الخاصة، ولكن يوم القيامة ستقوم الوحوش، لأنه في أحاديث كثيرة أن الوحوش والحيوانات تعلم يوم القيامة، تعلم هذا اليوم قبل البشر، لأنها تشعر وتسمع بأصوات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مخلوق إلا يخاف يوم الجمعة إلا الثقلان، الإنس والجن. لما؟ قال لأنهم يعلمون أن الساعة تقوم يوم الجمعة، مش غير نحن نايمين، أما هن مجهزين حالهم. فيوم القيامة معش يفكر بده يعني ينقض على إنسان، تحشر الوحوش مع البشر. نعم، ثم تصير ترابة. وإذا البحار سجرت، سجرت أي بالتخفيف والتسجيد، أوقدت قراءتين، سجرت وسجرت، فصارت نارا. وإذا النفوس زوجت، سجرت الشيء يعني أوقدت تحته النار. فيوم القيامة يقال، طبعا في بعض الأقوال وهذا ما ثبت بأسانيد صحيحة، أن النار تكون تحت البحار. يقال أن الجنان في يعني السماوات فوق السماوات السبع، وأن النيران تحت البحار، وستتفجر يوم القيامة البحار ويتفجر منها البراكين. نعم، أي قرنت بأجسادها. وإذا الموؤودة أي الجارية قبل، وإذا النفوس زوجت، قلتها شو يعني زوجت؟ قرنت بأجسادها، شو يعني؟ فإذا معنى من المعاني إنه الروح التي افترقت عن هذا البدن عند البعث ترجع إليه. طيب، في معنى آخر، وخلقناكم أزواجا، شو يعني؟ طيب، هذا معنى، وفي معنى أزواجا ثلاثة، شو يعني؟ شو يعني؟ هذه بصورة الواقع مش هيك؟ الآية اللي بعدها فأصحاب اليمين، أصحاب اليمين بعدين أصحاب الشمال، شو يعني؟ أي أن الله جل جلاله يجمع أهل الفكر والعقل والإيمان والدين بنفس هذا الفكر مع بعضهم. فأزواج يعني جماعات. وإذا النفوس زوجت، لذلك يوم القيامة يساق أهل الإيمان وحدهم ويساق أهل الكفر وحدهم. هذا من معاني كذلك النفوس زوجت. وهذا الاختلاف على فكرة يا إخواني مش اختلاف تضاد، هذا اختلاف تنويع. يقول طب شيخ، طب ليش في هيك معنى وهيك معنى؟ كله بصح. هذا جمال القرآن الكريم. يعني لو أقول لك أنا النفوس حترجع للأجساد، بصح المعنى؟ بصح. والناس المؤمنين حيقوموا مع بعضهم، بصح المعنى؟ بصح. هذا من جمال القرآن، أنه بيحمل أكثر من معنى وكله بيؤدي لنفس الأمر. نعم، وإذا الموؤودة أي الجارية تدفن حية خوف العار أو المسألة والحاجة، سئلت أي تبكيتا لقاتلها. شو يعني الموؤودة؟ هي من الوأد، والوأد هو الضغط، وسميت الموؤودة بذلك لأن التراب يضغط عليها وهي حية فينقطع النفس فتموت. وكانت العرب سابقا تئد البنات، لماذا؟ شو يعني خوف من العار؟ السببين، السبب الأول خوف الاقتصادي، لأنه بقول لك هي ما حتجيب مال، الولد بيجيب مال بيشتغل. فعشان هيك ربنا تعالى رد عليهم بآيتين بالقرآن الكريم: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق شد الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. آيتين. السبب الثاني الأكثر خوف العار. يا الله، والله مع حرمة هذا الأمر، ولكن العرب في ذلك الزمان، زمان الجاهلية، أشرف من كثير من الرجال في هذا الزمان إلا من رحم الله. كان يخاف هي وصغيرة تكبر ياخدها العدو يلمسها. اليوم بيقبلش يمشي قدامه بالسوق، هي لازم تمشي قدامه ولازم تنزل على المظاهرة والثورة أمامه. وإذا ما صرخت ورفعت صوتها بقول لها ارفع صوتك، مش سامع صوتك، ارفع ارفعي. وإذا ما زينت وما لبست وما تمكيجت وما حطت عطر وما حطت ريحة ما بيقبل، وبحس حاله مش رجال، أنا بكيف مين يمشي حدي أنا. وربنا تعالى قال لك العرب بالجاهلية ما بيعرفوش الله كانوا، بس كان عندهم معنى العروبة والغيرة، كان يخاف على بنته بس تكبر ممكن تؤسر ورجل غريب يمسها فكان يقتلها. والله شيء غريب يا أخواني، والله شيء عجيب. شو اللي انضرب عند الأمة؟ انضربت النفوس، وانضربت الفطرة، وانضربت الرجولة، وانضربت الغيرة. بيمسط إذا كترت المكياج، وإذا تنطر شوية عم نظبط الوجه بالله يلا كتر كتر إيه عشان نشوف اللي بيطلع عليك. وإذا حطت ريحة أمامه بيفرح، وإذا تحجبت ويك عاجت حجبي لا خلاص بس وضيع حالك الله. وإذا قلت له بدي أتخمر وبدي أتنقب منين جبتي؟ لا لا لا خلاص امشي خليكي ماشي مثل هالناس. فالله يستر علينا يا أخوي في الله. نعم. بأي ذنب قتلت؟ أي حكاية لما تخاطب؟ طب ليش ربنا يسأل أي شو قصة؟ ليش ربنا يسألها شو قصة؟ ها لا لا لا تسأل يوم القيامة شو قال قبل شوي؟ ما قال تبكيتا تبكيتا لقاتلها، يعني عم بيسألها إلها ولكن هي ما لها ذنب. لما قتلتي؟ هو عم بيسمع أبوها، لما قتلتي؟ تقريعا وتوبيخا له. وطبعا هون بدي أقول شغلة مهمة، بالكتب ذكروا وأنا استغربت اليوم قبل أقرأ سبحان الله جهزكم من التفسير، مريت على ابن كثير والقرطبي والطبري ما ذكروا القصة، بس في كتاب في أضواء البيان للشيخ الشنقيطي مع أنه رجعنا هذه المسألة وعلمنا أنها غير صحيحة، ذكر قصة بس لكل عالم هفوة يعني، بس ننتبه منها. قصة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأدى بنته، وهذا غير صحيح. أن عمر يقول: هنالك شيئان عندما أذكرهم، الواحد منه واحد أضحك منه وواحد أبكي. أبكي عندما كنت أضع بنتي في التراب وكنت أحفر لها وكانت تضع التراب والرمال عن لحيتي وأنا كنت أدفنها، فكل ما أذكرها أبكي. هي هيك قصة عاطفية حلوة البكي هي مش صحيحة. والقصة الثانية وهي صحيحة: أني كنت أصنع صنما من تمر فإذا جعت أكلته، وهذا وقال: وكنت إذا ذكرت هذا ضحكت على نفسي. نعم. وجوابها أن تقول: قتلت بلا ذنب، وإذا الصحف أي صحف الأعمال نشرت أي فتحت وبسطت. نعم. وإذا السماء كسطت أي نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة. الله أكبر، كيف بينسلخ الجلد؟ ستنسلخ السماء عن مكانها وتتقصم انسلاخ. شوف اللحام كيف بيسلخ الجلد. ستنسلخ السماء من مكانها انسلاخا يوم القيامة. وإذا الجحيم أي النار سعرت. لذلك ورد في الأثر وإن كان في ضعيف ولكن لا بأس به في الفضائل أن النار أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهيبها. فسعرت ازداد تسعيرها. نعم. أي أحججت. أي أججت. أي أججت. نعم. وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها ليدخلوها. وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. شو يعني؟ يعني واسطة بيننا وبين الله، يقربون إلى الله. الجنة أزلفت شو يعني؟ قربت. عشانك برح قلنا عن النار كيف بتتقرب لها 70,000 زمام، كذلك الجنة عشان اللي قاعد بيوم المحشر يشوف الجنة يتشوق، والمنافق يشوف النار يبدأ عذابه النفسي قبل الجسدي. نعم. علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت أي من خير وشر. صارت الجنة والنار أمامه، هو عارف نفسه شو عامل. يعني اليوم بس يتوزع ورد العلامات بالصف وكل طالب عارف حاله شو عامل، الناجح عارف والراسب عارف، صح ولا لا؟ ويوم القيامة نفس الموقف، هو زاد قسوه، هل اشتغل واجتهد وضحى وتعب وصبر وتحمل وبكي وأنفق، هذا يوم القيامة ناطر جزاؤه، واللي قضاها لعب ومزح وضحك ويلا وإن شاء الله ودعي لنا يا شيخ، حيوم القيامة هو حيعرف حاله شو كان أوضاعه. نعم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هي النجوم الخمسة. بدأنا الآن بعد بيان يوم القيامة بقسم. طيب بس سؤالي أنا لكم، إذا هذا شو اسمه؟ شرط. وجوابه وين؟ إذا درست نجحت. درست شو اسمه؟ فعل الشرط. نجحت جواب الشرط. طيب إذا الشمس كورت وإذا النجوم منكدرت وإذا وإذا إذا، وين جواب الشرط؟ بأي واحدة بهذه الآيات؟ شفتوا إنه يوم القيامة سيأتيك ما قدمت وأنت ستعلم بهذا. عم بقول لك ربنا جل جلاله أحوال يوم القيامة حتى من الآن تعمل. نعم. هي النجوم الخمسة. قبل فلا أقسم بالخنس، كيف يعني فلا أقسم؟ ذكرنا هذا سابقا. نعم قلنا أن هذا قال العلماء فيه عدة أقوال، أصحها أن هذا نوع من أنواع التأكيد، أي لا أقول لا أقسم بل أقسم. تمام، في شيء مقدر حذوف، لا أقول لا أقسم بل أقسم بالخنس. وقلنا سابقا أن الله تعالى يحق له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لأنه الملك والبشر لا يقسمون إلا بالله. ما الخنس؟ نعم، هي النجوم الخمسة زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. هذا قول وحقيقه مرجوح لأنه ما في عليه دليل، ولكن الأصل أن الله جل جلاله يذكر لنا النجوم التي تخنس ويخنص ضوءها في النهار. بالنهار ما بتشوفها، وين راح الضوء؟ ليش سمي الشيطان بالوسواس الخناس؟ شو يعني بيخنص؟ امتى بيخنص؟ بس تقرا مش بيختفي، بيخنص بيضعف يعني، بس تقرا عليه قران ورقيه بيختفي. فهذه النجوم الى وقت قوي والى وقت، فربنا تعالى عم بيقسم بالنجوم وعم بيقول لك صفاتها، الى صفات انه احيانا بيخنص، يخنص ضوءها فتذهب بالنهار. نعم، تخنص بضم النون أي ترجع في مجراها وراءها. نعم. بينما ترى النجمة في آخر البرج إذا كر راجعا إلى أوله، وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها. الجواري اللي بتمشي يعني من الجريان، عشان هيك ما في نجمة ثابتة بالسماء، تجري النجوم. نعم. أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. طبعا ذكر بعض العلماء مثل الدكتور زغلول النجار اللي بحب يرجع على كتب الإعجاز العلمي، أنه هذه النجوم بس تكون ماشي بتجمع ما صغر من أحجار حولها فكأنها تكنس السماء فسميت بالكنس. الله أعلم بصحة هذا الكلام، ولكن المقصود نعرف عظمة خلق ربنا تعالى بالنجوم. نعم. والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه أو أدبر. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه شو يعمل من أعماله بالخلافة؟ يعس. شو يعني يعس؟ أي إذا دخل عليه الليل كان يمشي بين المسلمين ويتفقد أحوالهم. الليل إذا عسعس أي إذا دخل على الناس واشتد ظلامه. نعم. والصبح إذا تنفس أي امتد حتى يصير نهارا بينا. تنفس يعني عم بيبين لك حالة الفجر عند أول صعوده، عم بياخذ الضوء وعم بيروح الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، دخول الفجر على الظلام. إنه أي القرآن لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم، هل شو اسمه باللغة؟ لا، جواب القسم. أقسم ربنا تعالى بالخنس والجواري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا نفس. يا ربي إيش جواب القسم؟ ماذا تريد؟ هذا قول رسول كريم، هذا القول مش قول شيطان ولا ساحر ولا مجنون، إنه لقول رسول كريم. نعم. وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به. ذي قوة أي شديد القوة عند ذي العرش، معروف قوة جبريل، ذكرنا هذا سابقا حتى ما نعيد. نعم. أي عند الله تعالى. نعم. مكين أي ذي مكانة متعلق به عنده. نعم، والعرش كما ذكرنا سابقا هو مخلوق من أعظم المخلوقات، خلقه ربنا جل جلاله وله قوائم ويحمله ثمانية ملائكة، وكما قال ربنا جل جلاله يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال جل جلاله تعظيما لنفسه الرحمن على العرش استوى، والعرش والكرسي والمخلوقات كلها محمولة من الله، والله جل جلاله غني عن العرش وعن الكرسي وعن جبريل وعن حملة العرش وعن كل المخلوقات. نعم. مطاع ثم أي تطيعه الملائكة في السماوات. أيوة، هو الرئيس الملائكة مطاع. شو الدليل أنه هو كلمته مسموعة؟ حديث ممتاز. ينادي جبريل، يعني هو الأمر بيجي من خلاله، من عند الله من خلاله، والملائكة بتسمع كلامه، هو زي أمير الملائكة. إن الله يحب فلانا فأحبوه، بس ربنا ما أمرهم، بس هو أمر من وين؟ من عند الله عن طريق جبريل. نعم أمين. ثم أمين، شو الفرق بين ثم وثم؟ لا لا لا، إلزم قدميها فثم الجنة، أي هناك الجنة. فثم مكان مطاع، ثم أي في الجنة مكين له مكانة، تتكلم عن مكانة جبريل عليه السلام. أمين عفوا، مطاع ثم أمين. ليش أمين؟ ليش عم تكلم عن أمانة جبريل؟ شو قص جبريل بالأمانة؟ أنه مستأمن على نقل الوحي، ما في شيء بغيره. عشان اللي يطلع لك الفرق الضالة يقول لك لا، هو كان لابد أن ينزل على علي في الوحي، ولكن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وغير وبدل. أمين، اللي بيقول هذا يخرج على الإسلام، لأنه حرف بالقرآن مطاع ثم أمين جبريل عليه السلام. نعم. أي على الوحي. وما صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر المقسم عليه، بمجنون، أي كما زعمتم. ولقد رآه، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين، أي البين، وهو الأعلى. طلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من جبريل أن يراه على حقيقته، كان يجي على صورة مين؟ دحي الكلبي. فقال له بدي أشوفك حقيقتك. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم لن تراني. قال أريد أن أراك. قال أدخل البيت ثم أخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسد أفق السماء، قال فأغمي عليه. فت على البيت، طلعت لقيت السماء سكرت، قال فأغمي عليه. فعاد إلي جبريل فأيقظني فقال يا محمد إن الله خلقني بستمائة جناح وقد فتحت جناحا واحدا فغطى ما بين المشرق والمغرب. هذه عظمة جبريل عليه السلام. ولقد رآه بالأفق، هذا الأفق، الأفق يعني جانب الجبال وجانب البحر. ولقد رآه بالأفق المبين الذي يبين فيه الحقائق والمخفيات. نعم. وما هو، أي محمد صلى الله عليه وسلم، على الغيب، أي ما غاب من الوحي وخبر السماء، بضنين. بضنين. نعم. مكتوب عندكم ضنين، صلحوا إذا مكتوب ضنين. نعم. بضنين، أي بمتهم. وفي قراءة كمل. وفي قراءة بالضاد، أي ببخيل. نعم، معناها بالضاد قراءة. بس أيوة، شو الفرق؟ كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبخل؟ شو المقصود بالآية وما هو على الغيب بضنين؟ نعم نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة وقال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، فهو أولى بهذه الصفات من غيره. فما أذن له أن يحدث له به العباد ما بخل عنهم بشيء. وأنت كذلك أيها المؤمن، يا طالب العلم، يا طالبة العلم، اتصف بصفات النبي عليه الصلاة والسلام. لك بعض الناس للأسف رأيناهم يعني بيبخل يخبر بعض الطلاب عن بعض المعلومات أو بعض الكتب أو بعض المشايخ أو بعض المجالس حتى ما يسبقني، حتى ما يصير أشطر مني. كيف طالب علم يلجم بلجام من نار يوم القيامة؟ فما هو على الغيب بضنين، لا يمنعكم ولا يبخل عليكم بشيء مما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أي ببخيل فينتقص شيئا منه. وما هو، أي القرآن، بقول شيطان، أي مسترق السمع، رجيم. لأنه كل هذه الآيات رد على مين؟ على قريش. ليش؟ لأنه جاءوا قالوا له أنت ساحر. شو يعني ساحر؟ تعامل مع الجن. قال لهم كيف يعني؟ قالوا له الجن بتسترق السمع من عند الله، فأنت بيخبروك الجن الأشياء اللي سمعتها وتخبر عن أشياء ستحدث، فأنت مش من عندك الكلام. فأخبرهم ربنا تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم. طب ليش الرجيم؟ لأنه أنتوا عم بتقولوا يأخذ الأخبار من السماء، والله جل جلاله أخبر. وشو الآية بسورة الجن؟ كنا شو الآية؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كنا قبل نستمع، ولكن الله جل جلاله فصل في الأمر، وهنالك شهب ترصد للشياطين والجن الذين يسترقون السمع، فما بيستطيعوا يسمعوا شيء من الملكوت الأعلى. تفضل. رجيم، أي مرجوم. بس عفوا شوي. نعم. ده واجب، ما بيجوز يجاوب. نحن عم نتكلم عن الشيء اللي بيعرفه مين. ممكن مع ممكن يصير في عنده سؤال تاني أو تنشئ شبهة فما أقدر رد أنا، بس لازم شو يعمل؟ يوجهه لأهل العلم، والله أنت اذهب إلى الشيخ الفلاني بيجيبك، بس ما نترك الناس ضايعين، لأنه يمكن أنت تسأل بالشارع واحد يشوف عليك سمت الإيمان فيقعد يسألك، مش تقول له لا أنا ما بعرف تتركه، طب هذا الزلمة بده الخير، لا أنا ما بعرف، فسات لأقول لك خذ هالرقم اتصل بالشيخ، فروحت معي صلي بالمسجد نسأل الشيخ أنا وياك، فأنت بتكون أخذت بإيده على الإيمان، لأنه أنت مقصودك داعي رقم واحد قبل ما تكون إيش مفتي للناس أو قاضي. نعم. فأين تذهبون؟ أي فأي طريق، أي فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه؟ بعد ما بين ربنا تعالى قدرته وعظمته فقال لهم توبيخا لهم، أين تذهبون؟ أين تذهبون يوم القيامة بعد ما بينت لكم هذه الأمور بالتفصيل؟ إن أي ما هو إلا ذكر أي عظة للعالمين أي الإنس والجن. القرآن يا إخواني لمين؟ لمين؟ للعالمين، لألنا يعني بس؟ بتكون تمشوا فيه للعالم يعني؟ تحطوا النوايا تمشوا فيه للعالم، للعالمين هذا القرآن، ما تخلوه لألكم. مقصود طالب العلم أن يسمع القرآن وأن ينوي يقول يا ربي. هلأ أفرجيكم فيديو بس تخلصوا. زرنا مدرسة في باكستان وفيها طلاب المشكات الحديث السنة السادسة، طلاب الكتب الحديث، فطلبوا مني أحكي كلمة أتكلم، قلنا لهم إيش نواياكم؟ قال إن شاء الله تعالى نيتنا أن نمشي بهذا القرآن في كل العالم. هاني طلبة العلم، وانت إيش نيتكم؟ شو عندكم شك بدنية نويتوا؟ أنا نويت إن شاء الله نمشي العالم كله بإذن الله، إن شاء الله لا يبقى بلد من بلاد المسلمين إلا نطأ فيه بأقدامنا نبلغ هذا الدين إن شاء الله عز وجل. نعم. لمن شاء منكم بدل من العالمين بإعادة الجار أي يستقيم أي باتباع الحق، يعني اللي بده هالقرآن أمامه فهو يذكرك وذكر لك وللناس لمن شاء. نعم. وما تشاءون أي الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآية اللي قبله وهاي الآية بأكدوا شو؟ بأكدوا مسألتين، بأكدوا مشيئة العبد ومشيئة الرب، اثنين موجودين. طب كيف تربط بيناتهم؟ هذا حكيناه بالعقيدة بالتفصيل بس نرجع نذكر فيه على عجالة، كيف الرابط ما بين مشيئة العبد ومشيئة الرب؟ أن الله جل جلاله جعلك مخيرا في اختيار ما تشاء من أمر دينك وأمر دنياك، وهو الذي أذن لك، فإذنك تبعا لإذن الله. فات واحد على محل ذهب، هو اختار، بس الإذن من أخده؟ صاحب المحل. لو ما أذن له ما كانش اختار، أنت عم تختار، بس المشيئة الأولية من عند الله، شاء لك أن تشاء فشئته، ولو لم يشأ لم تشأ. لو لم يشأ ربنا جل جلاله أن تشاء ما شئت، أي ما اختر ما اخترت. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، ومشيئة الرب ليس فيها فرضا عليك، حتى يقول لو شاء ولو شاء، شوف الآية، لو شاء الله جمعهم هدى ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، إنه لو شاء طب ربنا ما عبدناهم، لا، ربنا هو خيرك في هذه الحياة. لا تنسب كفرك، لا تنسب ضلالك، لا تنسب اليأس إلى الله، هذا باختيارك، ولكن انسب الخير إلى الله جل جلاله. هكذا نكون قد أنهينا سورة عبسة، سورة التكوير. إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نشرع ومد الله في أعمالنا في سورة الانفطار والمطففين. نهار الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في امتحان لمادة السيرة، يبدأ الساعة 7:30 امتحان مادة السيرة مع الشيخ علاء، يبدأ الساعة 7:30، والأربعاء تاني يوم نكمل إن شاء الله تعالى التفسير.